للأسف الزواج العرفي الذي يمارسه الناس غير الزواج العرفي الذي يتكلم عنه العلماء. العلماء عندما يتكلمون عن الزواج العرفي يريدون الزواج الذي لا يوثق رسميا، كما قلت لك زواج أجدادنا في السابق لا يوثق لأنه انتشر عرفا بين الناس أن فلانا تزوج فلانا وانتهى الأمر. طيب هذا هو الزواج العرفي. الآن الذي يمارسه الناس هو الزواج بدون ولي، أن يتزوج الرجل المرأة دون علم أهلها ويقول هذا زواج عرفي. ثم يأتي لأقوال بعض أهل العلم الذي يقول الزواج العرفي صحيح. هذا كذب العلماء، هذا زواج بدون ولي، وإن سماه الناس زواجا عرفيا فهو ليس زواجا عرفي، ليس زواجا عرفيا وإنما هذا زواج بدون ولي. كالخمرة مثلا يسمونها مثل مشروبات روحية، هذا لا يعني أنها زال عنها اسمه الخمر. فالعبرة بحقائق الأشياء لا بمسمياتها. فهنا الذي يقع من الناس اليوم هو زواج بدون ولي وبدون شهود وبدون إعلان، يعني هو متعة، يتفق رجل مع امرأة طيب تقول أتزوجك، قالت قبلت وانتهى الأمر. هذا ليس بنكاح، هذا سفاح، هذا زنا. طيب وإن كانت ثيبا، هذه مسألة خلافية. إذا كانت المرأة ثيبا، بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى قال الثيب لها أن تزوج نفسها، لكن مع هذا لا يبيح أن يكون سرا، أن يعلن هذا النكاح ليس بالصورة التي تقام الآن، وإنما لابد أن يعلن هذا النكاح. لكن واقع الأمر اليوم هو أن يتزوج المرأة بغير ولي وبدون أن يعرف أحد ثم يقول هذا زواج عرفي، هذا ليس زواجا عرفيا، هذا زواج بدون طلاق. والزواج العرفي عند أهل العلم هو الزواج الذي لا يوثق في القنوات الرسمية لكن فيه إيش؟ ولي ورضا الزوجين وإعلان النكاح وشهود، كل شروط النكاح، هذا العرفي عند أهل العلم، لكن فقط لا يوثق، لا يوثق رسميا. وحرمه أهل العلم اليوم لأن الحقوق تضيع. لكن الذي يفعله الناس اليوم ويسمونه عرفيا هو غير عرفي، وإنما هذا زواج بدون ولي. إن الأسماء سميتموها أحسنت. شيخنا معنا اتصال قبل أن نكمل، الأخ أحمد من اليمن رجع مرة أخرى، تفضل أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال طيبين؟ يا هلا يا شيخ. واحد كذا يجبرني رسالة أسأله عليه، يقول يعني هو مزوج معه سنتين حلين ما شاء الله تبارك الله، ركب عليه الشيطان كمان ونكح وحدة يعني حفدنا، إيش المخرج؟ نكح وحدة إيش؟ يعني ركب يعني يستعمل فاحشة زنا. أيوة فأنتم مستعى شيخنا؟ بس ما ما ما بني عليها جهود من حيث تقول كذا يعني كما تعلم هذا قال عليه. أخ أحمد هلا أبوي، لو تترفق بنا جزاك الله خير تعيد السؤال، يعني كما نقول شوي شوي. واحد مزوج سنتين حالين، مزوج يعني وخلق واحدة ثاني خارج عن العقد ويعني عمل فيها الفحكة زنا الثالثة، لحين هو يشتيه المخرج، يعني هل مخرج مع أنه ما في يعني دلائل؟ المهم هي معترف هو معترف، بس يعني يشتي مخرج من هذا. نعم نعم تسمع تسمع جواب إن شاء الله تعالى. طيب خير الله يكفيك، بارك الله فيك وفيك بارك. جزاك الله خير. طيب شيخ حبيب نجيب على يعني حتى لا نهم اتصالات اخوان المتصلين على عجاله. اخونا ابو محمد من السعوديه يعني ايضا يسال عن موضوع الاعلان في زواج المسيار، ذكرتموه لكن هذا شيخنا يسبب اشكال عند الناس، يقول اذا كان الاهل راضين يعني الاب راضي قال اعلان عند اهلها فقط يكفي. اي نعم هذا المقصود، يعني عند اهلها راضي يكفي يعلم انه سر. وذاك الامام مالك رحمه الله تعالى نقل عنه ان زواج السر هو طيب نعم ليس سرا ماشي، ما تبي زوجة اهل زوجة تدرون، لكن اهل يقصد اهل زوجة ثانية يدرون، جيرانها يعني الناس تعلم. طيب لكن يكون بينك وبينها بسر بغرفة انت ويا ابوها وكذا وشاهدين يمكن ما تعرفهم ولا يعرفون كذا تم زواج الله بس محدود من الناس، لا ما يصلح. هذا ينافي النكاح. اي نعم ينافي النكاح. ينافي. نعم شيخنا كذلك يعني يسأل عن قناة المعالي، هل هي الشيخ المعقلي؟ اظن الجواب لا، ليست الشيخ المعقلي حفظه الله. كذلك اخونا عبد الله من الكويت يسأل ان زوجته اعطته مبلغ نوع من المساعدة يعني تبرع منها في بداية الزواج، ثم الآن هي تطالب بهذا المبلغ. الأصل في الهبة أنه إذا ملكها الموهوب له وتصرف بها فليس للواهب أن يرجع بها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه هذا الفعل بالكلب يقي ثم يعود في قيئه. شيخنا هناك فاصل اضطراري نظرا لوجود خلل فني، معنى فاصل وجود خلل فني ثم نعاود مرة أخرى أيها الإخوة. مرحبا بكم إخواني وأخواتي، عدنا وإياكم مرة أخرى ونأسف على هذا الفاصل والخلل الفني، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. مرحبا فيك شيخنا الحبيب مرة أخرى بعد هذه الحلقة الساخنة. لازم الشيخنا يعني في الرد أو الجواب على أسئلة المتصلين عن أخينا عبد الله بالكويت، يقول أن زوجته أعطته مبلغ من المال في بداية الزواج ثم الآن هي على سبيل الهدية والمساعدة ثم الآن تطالب به. شوف يعني الأصل في الهبة أنها إذا ملكت لا يجوز الرجوع بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فلا يجوز الرجل أو المرأة الإنسان بشكل المسلم إذا وهب أن يعود بهبته، هذا الأصل. لكن تبقى قضية هنا، أنا يعني من سؤاله لما قال أظن كذا، لما سألته أنت حضرتك قال أظن كذا، أنا أخشى أن تكون هذه زوجة ثانية زين، أو تكون زوجة أولى لكن أعطته بمقابل، مقابل يعيش معها، مقابل يعني يسعدها، مقابل بداية الزواج قال أنا محتاج وأنا كذا حتى أستقر معك حتى كذا حتى كذا حتى كذا، يعني وهبته لتنال شيئا مقابل شيء، فلما أخذ هذا المال لعله لم يوفي لها بما يعني طلبته. فهنا لها الحق أن تطالب بهذا المال. يعني مثل الهدية التي يعطيها الخاطب لخطيبته مثلا يعني بعد الزواج، ما تم الزواج له أن يستعيدها، لأن ما أعطاها ما لم يعطيها من قبل، وإنما أعطاها لأنها ستكون زوجة له. فهنا له أن يعود بها. وكذلك هنا ظاهرا وإن لم يكن مشروطا لفظا لكن قد يكون مشروطا عرفا أو معنا. طيب فإذا كانت أعطته على سبيل الهبة ولا ترجو من ورائها شيئا فليس لها أن تعود بها، وإن أعطته على سبيل الهبة لكن ترجو من ورائها شيئا أو وعدها بشيء فهنا يجب عليه أن يعيد لها هذا المال إذا لم يحقق لها ما أرادت. كذلك شيخنا سؤال أخينا أحمد من السعودية، عندما تكلم وهو الآن على يعني مشارف إنهاء المرحلة الجامعية، صلى الله التوفيق وجميع المسلمين، يقول يسأل هل هو يحب العلم وكذلك يحب التجارة، فهل من الممكن، وهو يقول لا أستطيع أن أجمع بينهما، فيريد النصيحة شيخنا. والله نحن كما نحتاج طلبة نحتاج تجار مسلمين، نحتاج إلى تجار يعني مسلمين يخافون الله تبارك وتعالى ويتقونه في بيعهم وشرائهم وكذا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسر له أمره ويستخير، يصلي استخارة أو شيء يدرس الأمر دراسة جيدة جدية وينظر إلى أي الأمرين تميل نفسه إلى التجارة أو إلى العلم، وإذا اختار التجارة فعليه بالعافية، ولكن أيضا لا يهمل جانب العلم ولو يعني بيسير من الوقت. طيب لا يهمل هذا الأمر، صلى الله التوفيق، يستخير. آمين. يستخير. نعم شيخنا كذلك يستشير. نعم شيخنا سؤال كذلك أخينا أحمد من اليمن، سمعتم سؤاله إذا يعني كنا فهمنا ما قاله جيدا، أنه متزوج بامرأتين ثم أو أن شخصا متزوجا بامرأتين ثم وقع الفاحشة مع امرأة ثالثة، فماذا عليه؟